قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك لن تبذل الفضل إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد السفلى واليد العليا خير من اليد السفلى. هذه أحاديث الباب. وقد ترجم الإمام النووي رحمه الله بهذه الأحاديث بقوله باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة. هذا الباب أورده الإمام مسلم رحمه الله بعد الباب السابق المتضمن أن أفضل الصدقة وأعظمها ما كانت عن ظهر غنى وأن خير من يتصدق من كان صحيحا شحيحا يأمل الغنى ويخشى الفقر ومع ذلك فنفسه طيبة راضية بالصدقة. وهذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وحديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وختمه بحديث أبي أمامة يعني الباهلي رضي الله تعالى عنه فساق فيه ثلاثة أحاديث يشهد بعضها لبعض مما يدل على أن ما تضمنه الحديث أمر مشهور عند الصحابة رضوان الله عليهم وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو على المنبر يعني حدث به الناس عامة وسمعه الناس وهو يحدث به على المنبر. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة وفضلها. وقد مر بنا فضل الصدقة وأن الله ينميها لصاحبها حتى إذا ما جاءه في يوم القيامة وجد صدقته أعظم من الجبل الكبير. وإن الله يرمي ينمي الصدقة لصاحبها كما ينمي أحدكم ويربي أحدكم فلوة. إلى غيرها من الأحاديث التي تبين لنا فضل الصدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بها وهو على المنبر يحمسهم يحثهم يشجعهم إلى أن يكونوا ممن يعنى بالصدقة ويهتم بالصدقة. هكذا شأنه عليه الصلاة والسلام، لا سيما في أيامه الأولى من الهجرة حيث كان الفقر شديد، كان الفقر شديدا في المجتمع، وكان الناس محتاجين قبل أن تفتح عليهم الفتوح وقبل أن يستقر بهم الحال. لذلك كانت الصدقة في ذلك الوقت أحوج ما يحتاجها المجتمع. قال: يذكر الصدقة ويذكر مقابل ذلك التعفف، يعني أن يستغني الناس عن الصدقة وألا ينكبوا على الصدقة وأن يستعفوا. يمنع النفس الشخص نفسه من أخذ الصدقة، خصوصا وأنها وصفت يعني الصدقة بأوساخ الناس. والرجل ذا العفة يستغني عن أوساخ الناس ويحرص على أن يوفر لنفسه مؤونته. من أن يتكفف الناس. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يحث على الصدقة لما لها من أثر في المجتمع، ويحث الناس على التعفف لما في ذلك من اعتماد على النفس. وهذا الحديث كما قال ابن عمر رضي الله عنهما جمع فيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم وعرض الحالين، حالة الإذن للمحتاج أن يأخذ من الصدقة وحالة المتعفف في عدم قبوله للصدقة. ولهذا قال رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة يعني وفضلها وأن من أعطيها من أعطيها له أن يأخذها لكنه لو تركها يكون أولى إلا إذا كان في أمس الحاجة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه منع الناس من أخذ الصدقة إلا في أحوال ثلاثة: أن يكون الإنسان في غاية من الحاجة ولا يملك من القوت شيء، وأن تصيبه بلوى وجائحة فيحتاج إلى من يقف معه ويعينه ويتصدق. واشترط في مثل هذه الحال أن يقيم من الشهود ما يطلع من يطلع على حاله ووجده في حالة تستوجب الصدقة. هذه الحالات التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يأخذوا فيها الصدقة، وكان إذا جاءه شاب نشط وطلب من الصدقة لا يعطيه ويخبره بأن الصدقة لا تحل للقوي، لا تحل لذي المرة السوي، وإنما هي لمن عجز عن التكسب وغلب عليه الضعف. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه التعفف عمليا، فقد جاءه من يطلب الصدقة ورأى فيه القدرة على العمل ورأى فيه إمكانية استغنائه عن الصدقة، فسأله هل عنده شيء، فأخبر أن عنده بعض المتاع، بعض الفراش، فطلب منه أن يأتي به. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عرضها على أصحابه، عرض هذا المتاع على أصحابه ومن يشتريه، فاشتراه رجل بدرهمين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى للرجل درهما وقال له اذهب واشتري به طعاما لأهلك. والدرهم الثاني اشترى به قدوما أو فأسا، وأعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعل له نصابا ثم أعطاه للرجل وقال له اذهب واحتطب وبيع، ولا أرينك 15 يوما. وبعد 15 يوم عاد الرجل وقد استغنى ووجد عنده ما يكفيه من طعام ومال، وكان قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث كان فيه تعليما عمليا لمن يتكفف عن الصدقة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس وحثهم على عزة النفس، وحثهم على طلب المعالي ورفع هامة الرأس بأن يكون الشخص ذا يد عليا. واليد العليا بين أنها صلى الله عليه أنها بين صلى الله عليه وسلم أنها هي اليد التي تعطي، اليد المعطاء. أما اليد الآخذة، اليد التي تمتد ليصل الناس بأعطياتهم، فهذه هي اليد السفلى. ولهذا قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وبين أن اليد السفلى هي اليد الآخذة. أما اليد العليا فهي اليد المنفقة والمعطية. هذا ما تضمنه حديث الباب. قال واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة. ثم ساق الحديث من رواية حكيم بن حزام، وحكيم بن حزام أحد مسلمة الفتح، وكان من تجار مكة ومن أهل الأموال، وكان من أهل الصدق. وكان الناس يلجؤون إليه ويحتكمون عنده، وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قديما، لأنه أحد أقرباء خديجة رضي الله تعالى عنها. زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تطلب منه أن يعينها على تجارتها، وهي التي طلبت منه أن يشتري لها زيد بن حارثة. واستمر حكيم في تجارته، ولهذا لما دخل في الإسلام وهو رجل قادر، لكن شملته أعطيات النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه النبي مرة أخرى. ولما طلب السؤال مرة ثالثة أعطاه، وهذا دليل على عظمة كرم النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يمنع الصدقة، إلا أنه بحسن خلقه وبأدبه كان يعلم أصحابه ما ينبغي أن يكونوا عليه، فقال لحكيم ناصحا: المال حلو، خضرة حلوة يحبها الناس، لكن هذا المال كما نقول سلاح ذو حدين، يكون نعمة ويكون نقمة. من استطاع أن يستفيد من ماله فأن يقيم به تجارة، أو ينميه الإنسان في وجوه الخير ويستعين به على حياته فيكون نعم المال. أما إذا أشر به وبطر وصرفه في غير مواضعه فيكون وزرا. علم حكيم الحزام بقوله: إن هذا المال خضرة حلوة، وأن الإنسان ينبغي أن يفيد منه، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس يعني بتطلع وحرص لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، وربما كان كثرة الأكل بالنهم وعدم الشبع سببا من أسباب المرض. فعلى الإنسان أن يحترز في تعامله مع المال، يفيد منه و ينفقه بحيث يكون له فرط ويكون له ادخار يوم القيامة، إلا أن هذا المال ينبغي أن لا يخرج عن كونه وسيلة يستعين بها على طاعة الله، لكن متى ما جعل المال غاية ومتى ما جعل المال هدفا وتطلع إليه بإشراف نفس فإنه يتحول إلى ضرر وبلاء مادي أو معنوي. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من الإكثار من جمع المال، كما جاء في هذا الحديث حيث خاطب حكيم بن حزام قائلا له إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وكان كالذي يأكل ولا يشبع. ثم نبهه إلى الأمر العام، وهو أن المعطي خير من الآخذ في كل الأنواع وفي كل الأحوال وفي كل الظروف. ولهذا قال واليد العليا خير من اليد السفلى. فعلى الإنسان المؤمن أن يحرص على أن يكون في كل الأحوال ذا يد عليا، فإنها هي التي تنفع صاحبها. قال واليد العليا خير من اليد السفلى. ثم ساق الحديث من طريق أخرى قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد، ثلاثة من شيوخي قرنهم، قال إن هؤلاء الثلاثة قالوا حدثنا عمر بن يونس، قال حدثنا عكرمة، عكرمة قال حدثنا عكرمة بن عمار، قال حدثنا شداد، قال سمعت أبا أمامة يعني الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم إنك لن تبذل الفضل، إنك إن تبذل الفضل، ومعنى تبذل يعني تعطي، والفضل يعني ما زاد عن حاجتك، الفضل ما زاد عن حاجتك، متى ما أعطيته للمحتاجين والمساكين كان ذلك خيرا. يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه كان شرا لك. ومعنى تمسكه يعني تبخل به. فقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين المنفق وبين المقتر، ثم قال ولا تلام على كفاف، يعني إن عشت في حياتك وأنت في مرحلة وفي درجة الكفاف حيث يكفيك ما أعطيت، إن أعطيت كفافا وكانت حياتك على قدر حاجتك فنعم هذه الحياة، حيث تستغني بما عندك عن غيرك وتنفق مالك في طاعتك، ولا يشتغل ذهنك ولا يشتغل ذهنك في طلب الدنيا، فإن حياة الكفاف خير. ولهذا قال في هذه الرواية ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له، وفي رواية أبي أمامة قال إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف، هي الحياة المناسبة. وابدأ بمن تعول، وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا فاض عنده المال وأحب أن يتصدق به وأن يعطيه من يحتاج يبدأ بمن هو قريب له بأقرب الناس إليه، لأن إعطاء ذوي الرحم أولى من إعطاء البعيد، لأن الإنسان مطلوب منه أن ينفق على ذوي رحمه. ولهذا جاء في الحديث الذي مر بنا في هذا الكتاب المبارك أن الإنسان متى كان عنده درهم أو دينار يبدأ بالإنفاق على نفسه، ثم من بعد ذلك ينفق على زوجه، ثم من بعد ذلك ينفق على أولاده، ثم من بعد ذلك ينفق على ذوي رحمه، لأن الإنفاق على الأقارب يتفاوت حكمه، قد يكون واجبا وقد يكون فضلا. ولهذا يبدأ الإنسان بأداء الواجبات عليه كما جاء في الحديث. وبين هنا أن الإنفاق يبدأ الإنسان بمن يعول، والإنسان من يعولهم هم الأقربين، الأبوين، الأولاد، الإخوان، أبناء العم، والذين جعل الله لهم حقا في ماله في حال حياته بالنفقة، وبعد موته بالميراث. فلهذا أشار إليهم صلى الله عليه وسلم في النفقة فقال: وابدأ بمن تعول. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العامة، وهي أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي اليد المنفقة. وأن اليد السفلى هي اليد الآخذة. وكنا قد قرأنا في الدرس الماضي ما علق به الإمام النووي على أحاديث مسلم، الأحاديث المتعلقة بالإنفاق سرا في سبيل الله. واليوم نحرص على أن نعرض لمعاني الأحاديث التي أوردها الإمام مسلم وترجم لها الإمام النووي بقوله: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. وهذا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي قرناه في الدرس الماضي. حيث قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. هذه الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية فهي مما حدث به مسلما أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي صدقة أعظم أجرا؟ فقال أنا وأبيك لتنبأنا أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتعمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير غير أنه قال أي الصدقة أفضل. علق الإمام النووي على هذه الأحاديث بقوله قوله يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم يعني الروح قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان. قال الخطابي الشح أعم من البخل وكأن الشح جنس والبخل نوع. وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور والشح عام كالوصف اللازم يعني يقال فلان بخل في كذا وبخيل في كذا لكن إذا قيل فلان شحيح يعني وصف عام في جميع ما عنده وفي جميع أحواله. قال والبخل وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور والشح عام كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع. قال فمعنى الحديث أن الشح غالب في حال الصحة فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره بخلاف من أشرف على الموت وآيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره. قال فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح رجاء بقاء رجاء البقاء وخوف الفقر وتأمل الغنى. تأمل قال بضم الميم أي تطمع به ومعنى بلغت الحلقوم يعني بلغت الروح والمراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. وقوله صلى الله عليه وسلم لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان قال الخطابي المراد به الوارث وقال غيره المراد به سبق القضاء به للموصى له. ويحتمل أن يكون المعنى أنه قد خرج عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله بما شاء من التصرف فليس له في وصيته كبير ثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح الشحيح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أما وأبيك لتنبأن قد يقال حلف بأبيه وقد نهي عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء. قال والجواب النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمده. وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تجري على اللسان من غير تعمد، لكن مما هو معلوم أن الإنسان مطالب بكل ما يتكلم به. وقد ذكرت في درس البارحة جمعا آخر بين هذا الحديث وأمثاله والأحاديث الواردة في النهي، بأن هذه ربما كانت قبل النهي فتكون منسوخة بعد النهي. قال فلا تكون يمينا ولا منهيا عنها كما سبق بيانه في كتاب الإيمان والله أعلم. لكن أين أن يقال إنه غير منهي عنها مع ورود النص الصريح بالنهي خلاف الواقع؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.